بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن القيم: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل. طبعا أول قاعدة معناها أن العمل قد يكون في الصورة واحدا، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ناس بتصلي في نفس الصف ورا نفس الإمام، وبين صلاتهم درجات، واحد صلاته رفعته أعلى عليين، واحد صلاته أسقطت عنه الفرض، وواحد صلاته خرج منها ولم يزدد من الله إلا بعدا. طب ليه ده كلهم واقفين متوضيين ورا نفس الإمام نفس الصلاة بأحوال قلوبهم؟ عشان كده قلنا المرة اللي فاتت: يا طلاب العلم اهتموا بقلوبكم، ويا مش طلاب علم برضو اهتموا بقلوبكم. بس يعني أنا ليه أخص طلاب العلم؟ لأن بعضهم يغفل عن هذا الباب الخطير العظيم، يعني عمال يدرس في الفقه وفي الأصول والمصطلح وغيره وغيره، وناسي خالص قلبه شكله إيه. طب الناس اللي ما بتطلبش علم ما تهتمش بقلوبها؟ لا، تهتم بقلوبها برضه. خلاص، يبقى دي أول قاعدة وقلنا نحفظها: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه، وله مناسبة معنى هذا الحديث: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة، يعني وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة. فيقول إزاي؟ قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير 3 سنين كل سنة؟ مفهوم الكلام صح؟ لو يوم عرفة بيكفر سنتين ويوم عاشوراء بيكفر سنة، يبقى أنت كل سنة بيتكفر لك 3 سنين، إزاي؟ تيجي إزاي دي؟ أجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات، وهذا قول لبعض أهل العلم. ويا للعجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. ابن القيم بقى يا جماعة راح لحتة تانية خالص، قال لك بدل ما انت عمال تحسبها على ربنا بالورقة والقلم، وتقول ازاي يتكفر لي 3 سنين كل سنة، بيقول لك روح شوف قلبك عامل ازاي وانت صايم عرفة، وروح شوف قلبك عامل ازاي وانت صايم عاشوراء، واحوالك الايمانية شكلها ايه في عرفة وفي عاشوراء، عشان تعرف ان وبهذه القاعدة التي ذكرها بقى، ان العمل تكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. فصوم عرفة هل وصلت فيه لصوم خصوص الخصوص؟ تعرفين في صوم عموم الناس، صوم عن الأكل والشرب، صوم الخصوص إن تصوم جوارحك عن المعاصي، وصوم خصوص الخصوص كمان إن قلبك يصوم عن الخطرات وعما سوى الله، يعني تبقى طول يوم الصيام ما بتفكرش غير في ربنا بس، مفيش أي حاجة تيجي في دماغ غيره سبحانه وتعالى، ده صوم خصوص الخصوص. فأنت فين من الحاجات دي؟ مش معنى كده يا جماعة إن صوم عموم العموم ده ما يعني وحش، لا مش وحش، لكن ما تجيش بعد كده تقول إيه المفروض به تكفروا السيئات وآخد الثواب كله، أمال بقى اللي صوم خصوص الخصوص هياخد إيه؟ فهمتوا دي يا جماعة؟ ويا للعجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذه مشروط بشروط، موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه، في العمل وخارجه. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها، فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفل أو لأكثره، يعني الصيام دلوقتي داخلين في كام ساعة تقريبا؟ 16 ساعة صيام تقريبا، هل ال 16 ساعة كلهم أنت منتبه لأحوالك ومنتبه لنفسك وحالك مع ربنا؟ لا طبعا، في غفلة، وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه، ولم يوفي حقه، ولم يقدره حق قدره، فأي شيء يكفر هذا العمل؟ فإن وثق العبد من عمله بأن وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفس فيه أو من به، أو يطلب من العباد تعظيمه به حتى ولو بقلبه، مش راح يقول له إيه عظمنا أنا صمت، لا، يرى استحقاق ذلك، يعني في قلبه كده يقع معنى إني أنا بعبادتي المفروض أطلع الناس تحترمني، أنا بقيت ولي من أولياء الله مثلا، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من لا يعظمه عليه. يعني اللي بيعظمه عشان عبادته يحبه، واللي ما يعظموش يبقى بيعاديه ويبقى مش طايقه. كل دي يا جماعة مشاكل وقفات قلوب وحاجات تودي في داهية. ويرى أنه قد بخسه حقه، يرى أن هذا الذي لا يعظمه لأنه راجل متدين ولا شيخ ولا بيدي دروس ولا إمام في مسجد ولا محفظة قرآن ولا ماسك حلقة ولا ماسك دار، فيرى ولا ترى ان لازم اعظم في المجالس واصدر، ولما ادخل الناس تقف وتسلم عليا وتعامل لي معامله خاصه، انا الشيخ فلان، انا القارئ فلان، انا المعلمه فلان، كل ده، كل الحاجات دي محبطه للعمل، كل ده هذا مظهر للرياء. ده مش الرياء بس، ده مظهر، يعني لما تلاقي عندك العلامه دي اعرف ان انت كنت وقت العمل ما انتش مخلص اصلا، مفهوم؟ عارفين يا جماعة ولله المثل الأعلى، لو حد بيحب حد في الدنيا حب شديد قوي، فهو بيعمل له حاجة معينة كده، جايب له هدية ولا عامل له خدمة ولا كده، ولا يهمه لو الدنيا كلها عرفت، ولا فرقة معاه، هو دايما نظره صوب من؟ صوب محبوبه. المهم هو رضي ولا مرضيش، فرح ولا مفرحش، الحاجة اللي عملتها له دي لاقت استحسان عنده ولا لا، هو مش مشغول بحد تاني خالص. يجوا الناس بقى يمدحوه، ده انت عملت له، ده انت سويت له، ده انت، هو ولا في دماغه، هو المهم اشوف محبوبي ده ولا حبيبي ده فرحان بيضحك، ده اللي شغله. ولله المثل الأعلى، الذي يعامل الله عز وجل على الإخلاص يكون على تلك الحال. المهم ربنا رضي، يجوا بقى يمدحوه، يقولوا ده صوتك جميل في القرآن، درسك بيأثر فينا، تعليمك القرآن ده احنا أول مرة نسمع تجويد، ده احنا أول مرة نفهم مخارج، ده كل الحاجات دي هي ولا هو دماغه فين؟ هو ربنا رضي، هو ربنا يعني يعجبه هذا العمل مني، ده اللي في دماغه مش شغله الناس اصلا. قال ويرى او يعادي من لا يعظمه عليه، يعني على العمل، ويرى انه قد بخسه حقه. ليه؟ لان انا لازم اتقدم في المجالس، ولازم الناس تشاور عليا، ولازم تيجي تتصور معايا، ولازم، وانه قد استهان بحرمته، فهذا اي شيء يكفر؟ يا مسكين اللي بقى عملت حسابه بالورق والقلم. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهي أبواب، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة بدعة، أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله بقلبه مفسد له، تمن على الله بعملك. وكذلك المن بالصدقة والمعروف، طبعا منك على الله بعملك دليل على جهلك بنفسك وجهلك بربك. لأنك لو حققت اللي قلناه المرة اللي فاتت إنك شاهدت المنة وطالعت عيب النفس والعمل، فأي عمل هذا الذي تمن به؟ فهمتوا دي؟ لو تحققت بمشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، مين من اللي معانا حضر درس امبارح وما كانش سمع الدرس بتاع مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل وراح سمعه؟ يرفع ايده ولا يقول انا ولا يبعت اي حاجة. ما كانش سمعه. انا عاوز حد يكون عمل الواجب وما كانش سمع وسمع، مش حد سمعه من فترة. احسنتم، 2 من 100 وشوية، ماشي 3. مهم يا جماعة جدا، الحاجات دي مهمة اللي بنقولها دي، حاجات مهمة للعشر ولما بعد العشر. احسنت. يبقى اللي بيمن على الله عز وجل، اللي بيمن على الله عز وجل بعمله ده، اهو ده جاهل بنفسه، جاهل بربه سبحانه وتعالى. ولو عرف ان هذا العمل الذي يمن على الله به هو اصلا من توفيق الله له، ولو شاء لخذله، ثم بعد ان وفقه له سبحانه وتعالى لم يراعي الله عز وجل فيه ولم يفعله على الوجه المطلوب، هيمن بايه؟ يمن بايه؟ طيب، قال: والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن، يعني ايه المن يا جماعه؟ المن يعني ايه بس عشان الناس مش فاهمه ايه من يعني ايه؟ يعني انت قاعد دلوقتي صليت فجر، قلت الاذكار، قاعد تسمع درس، خلصت الدرس، تفضل طول اليوم عندك معنى في قلبك كده انك عملت حاجه، واني استحق كذا على الله عز وجل، وان انا المفروض يعني الفردوس الاعلى ده مكاني، ليه اصلا انا بصلي فجر وبقعد للشروق وبسمع درسه؟ هذا هو المن على الله عز وجل. لا، ده انت تخلص كل ده وتطقطق راسك وتستحي من فعلك، من فعلك اللي هو ايه؟ مش المعاصي، تستحي من طاعاتك. ليه؟ لانها طاعه مدخوله، طاعه لم تفعل على الوجه الاكمل. ربنا وفقني ان اقوم اصلي فجر وسرحت في الصلاه، وبعدين وفقني ان اقعد اسمع درس وبقيت اسكرول على الفيسبوك وشات على الواتساب، واي نوتيفيكيشن تيجي، اي اشعار يجي لازم اقراه، وكلام ربنا بيطلع عليا وكلام العلماء بيتقال وانا مش مركز، اقوم لما يخلص وطقطق راسي بقى. فهمتوا؟ قال: والمن على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقات والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. يا يعني احنا لسه عاوزين نفهم ايه السيئات اللي بتحبط الحسنات اصلا عشان نعرف هي فينا ولا مش فينا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى ممكن العمل يحبط وأنت لا تشعر، ودي مصيبة، وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها ولا يشعر بحبوط العمل. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة، إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ماشي. وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد جاء في أثر معروف إن العبد ليعمل العمل سرا لله، لا يطلع عليه أحد إلا الله، لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك. فإن قيل فإذا تاب هذا اللي هو نقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية، يعني هو بيعمله نيته سودة، نيته حد غير ربنا، فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه، فيصير لا له ولا عليه. وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط ولا أو لا يحبط العمل يعني. وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل، يعني الموضوع ممكن وممكن. والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنات المتقدمة؟ يخرج على هذا الأصل. ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها. المسألة اللي ممكن يكون بعضكم نام وإحنا بنسمعها دلوقتي ومش مركز فيها، ابن القيم شغلاه. طب إحنا ليه نمنا؟ لأن إحنا مش حاسين بخطورة المسألة. يعني اللي منا سرح وأنا بقرأ وأنا تعمدت أقرأها بسرعة، اللي منا سرح وما ركزش في المسألة ده مش حاسس إحنا بنقول إيه أصلا، مش حاسس إحنا بنتكلم في مصيبة. مصيبة إنك تكون مخلص في عمل ثم يطرأ عليك طارئ الرياء، إني ما هتكلم أقول، ما أقول إني ختمت. خلي بالك وإنت بتحفظ وإنت بتحفظي كان لله ختمت المصحف. أنا عاوز أقول بقى ونزل على الفيسبوك الإيه؟ الإجازة البلوة اللي إحنا فيها دلوقتي، الفيسبوك ده ماشي يا جماعة، الفيسبوك ده أي حاجة بتعملها في دينك ما تكتبهاش على الفيسبوك. لا صلاة ليل ولا صيام نهار ولا خدت إجازة قرآن ولا خلصت الكلية الفلانية في العلم الشرعي ولا خلصت المعهد الفلاني والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزلوا لنا الشهادات على الفيسبوك. انتوا قلوبكم ناقصة، احنا قلوبنا مش ناقصة. محدش يعمل ده. المعهد اللي دخلته، الكلية اللي خلصتيها، الإجازة اللي خدتوها، القراءات اللي ماشيين فيها، ده لله مش للفيسبوك ولا للنشر. دي مسألتنا، دي المسألة بقى دلوقتي ماشي. محدش يعمل ده، لا باب تشجيع ولا باب، قلوبنا أضعف من أنها تتحمل ده، قلوبنا أضعف من أنها تتحمل ده. اسمعوا الكلام ماشي، قلوبنا ما تستحملش ده ماشي. لو حد شايف قلبه قوي يعمل، لو حد فيكم شايف ان قلبه قوي وما بيتأثرش بالمدح ولا بالذم، الناس تمدحه زي ما تذمه، ولما بينزل الشهادة اللي خدها مش كل شوية يفتح يشوف كم لايك وكم شير وكم كومنت، يعمل. لكن هو فين ده؟ وحد يرفع كده يقول لي ايوه انا ولا بتفرق معايا، انا بحط الشهادة ولا بحط ان انا نجحت في المعهد ولا طلعت الاول ولا طلعت التاني ولا التالت، ومش فارق معايا بقى مين يلايك ومين ما يلايكش ومين يكتب كومنت ومين ما يكتبش ومين يشير ومين ما يشيرش، مش فارق معايا حاجة. حد يقول لنا كده؟ مفيش حد كده. احنا قلوبنا اضعف من ده ماشي. خدت شهادة تقدير في الدار ومع على طول مصور ومنزل، يا عم خلي ده لله، خلي اللي بتعينه ده لله. طيب السؤال بقى دلوقتي عشان بس ما نطولش عليكم، ابن القيم اللي قاعد مشغول بمسألة فاتتنا احنا قريناها بسرعة فالناس نامت مننا، هي دي المسألة اللي هو انا وانا بشتغل بشتغل لله، خلصت العمل اللي وانا بعمله كنت يعني احسب اني افعله لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ علي طارئ الرياء، يحبط العمل ولا ما يحبطوش؟ دي مسألة. المسألة الثانية، طب لو احبطه تبت من الرياء ثواب العمل يرجع لي؟ المسألة مرعبة. عارفين احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في سنين حضرتك ضيعتها او مش ضيعتها، استثمرتها في حفظ كتاب الله، وكنت تحفظ كتاب الله لله، ثم بعد ان انتهيت من حفظك لكتاب الله طرأ عليك طارئ الرياء ان الناس تمدحك لانك خاتم المصحف، نزلت الاجازة على الفيسبوك، هل ده يحبط عمل السنين دي كلها؟ دي مسألتنا يا جماعة، مسألة كبيرة مش سهلة والله. طب احبط عمل السنين، رجعت تبت فوقت لربنا وتبت هل التوبة دي تدفع هذا الحبوط فيعود اليك الثواب مرة اخرى؟ عرفتوا المسألة كبيرة ازاي اللي احنا نمنا واحنا بنقراها؟ ابن القيم بيقول لك ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، مشغول. ابن القيم مشغول، ولم أزل حريصا على الصواب فيها. ليه حريص يا ابن القيم؟ عشان المسألة مش سهلة. وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به، أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب، ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي أو مفروض تربو مثلا، وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. الحقيقة مش فاكر هي حبط ولا حبط، فيعني هقولها كده مرة وكده مرة عشان تبقى أكيد مرة صح يعني. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك، كان بيعتق وكان بيصل الرحم وكان بيبر الوالدين، هل يثاب عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته، ونسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية. عاوزين نبقى مركزين شوية في الدرس، يعني نسيبنا من الهزار والضحك وكده ونركز في الكلام اللي بيتقال، كل كلمة مهمة. ابن القيم ما قعدش وتعب نفسه عشان يكتب الكلام ده عشان تيجي أجيال بعد كده زيه يبقوا بيقروا مش مركزين أو بيسمعوا مش مركزين. ماشي، فما حدش ينصب نفسه يرد على الناس، ولا عاوزين هزار، عاوزين نركز مع كلام ابن القيم أو غيره من العلماء. قال: يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها. يعني المريض زي ما اللي عنده مرض بدني ممكن يتعافى ويرجع أحسن من الأول، كذلك اللي عنده مرض قلبي ممكن يتعافى ويرجع أحسن من الأول، حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدفع وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته. يعني تنشط المناعة في الجسم قوي يرجع أصح من الأول، ويمكن المناعة تقوم تعالج حاجات كانت مستخبيها وما كانش عارفها. كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. فصل. وأما علامات تعظيم المناهي، فالحرص على التباعد عن من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها. إزاي تعرف إنك ممن يعظم النهي؟ إنك تبقى حريص إنك تتباعد عن مضان النهي. يعني إيه مضان النهي؟ يعني نازلين خارجين بالليل رايحين المكان الفلاني اللي بيبقى كله زحمة، وعارف إنك لو رحت هتلاقي حاجات هتبص لها، حاجات حرام، مش هتعرف تغض بصرك، فتقوم قايل انا مش رايح المكان الفلاني. مثلا داخلين على الصيف اهو، فرايحين هنصيف في المكان الفلاني اللي كله حرام في حرام، وميوهات واغاني وتبرج وسفور وغفله فتقوم قايل انا مش رايح. ليه؟ إنك بتبعد عن مضان الحرام، مضان المناهي. فهمتوا دي؟ معزومة على فرح بنت عمتك، بنت خالتك، صاحبتك، ومعروف إن الفرح بيبقى فيه مشاكل كتير، أغاني وتبرج ورقص ومسخرة والحاجات دي، مش رايحة. ليه؟ ببعد عن مضان النهي. ده مظنة إن هلاقي حاجات غلط. فهمتوا؟ صفحة فيها إلحاد، صفحة فيها شبهات، صفحة بتاعت صوفية، صفحة بتاعت غيره من المذاهب الضالة التعبانة، ما تدخلش تتفرج ولا تدخل تقرأ ولا حتى من باب التهكم. خلاص، يبقى دي علامة تعظيم المناهي، الحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليه. وما يدعو إليها زي إيه؟ زي الاختلاط كده في الشات اللي احنا فيه ده، واحدة تبعت يوم واحد رادد، واحد يبعت يوم واحدة رد، يعمل لها قلب وتعمل له ضحكة، ده كله عك. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. قال: ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. يجانب كل وسيلة تقرب من إيه؟ من الحرام أو من النهي هذا. كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة، خشية الافتتان بها، زي ما قلنا كده، الأفراح والمولات بالليل يعني، والحاجات دي اللي هي، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. يسيب حاجة ما فيهاش مشكلة لأن يخاف تجيب له حاجة فيها مشكلة. وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات. ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، يغضب لله مش لنفسه خلاص، ولا لعشيرته أو لجماعته، جماعته مش يعني مراته، جماعته يعني لو هو شايف نفسه منسوب لجماعة معينة من الجماعات المسلمين يكون بيغضب لجماعته وكأنها هي الإسلام أيا كان اسمها بقى، اسمها إخوان، اسمها تبليغ، اسمها سلفية، اسمها أي زي ما يكون اسمها ماشي. أنت كده ما بتغضبش لله، أنت كده ما بتغضبش لله، غضبك لله يعني غضبك لدين الله، جماعتك ما هياش الإسلام ولا أتاك صك من الله بإن إيه إن هي الجماعة دي هي الصح والباقي ماشي. طيب، ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه، ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط، زي بعضنا على فكرة هو بيشرح دلوقتي كلام شيخ الإسلام اللي فاكرين المرة فاتت قلتلكم كنا بنقعد نركز فيه ونقلبه ظهر البطن، بس احنا ايه مش وقته او مش ما هوش منهج درسنا هنا كده، هو ابتدى يشرحه دلوقتي ماشي. لا تسترسل مع الرخص، الشباب والبنات اللي كل شيء يقول لك المسألة فيها خلاف، فيها خلاف يعني ايه؟ يعني يروح يعمل السهل وفاكر ان هو كده ده المنهج اللي هيصلح دينه. لا يا ابني مش هيحصل، لو فضلت تتتبع الرخص دينك عمره ما هينصلح. ينصلح ازاي بقى؟ والعلماء حتى العلماء اللي في بعض المسائل يقولوا لك نراها مباحة ولا نراها كذا، العلماء يعني القدامى اللي كتبوا ده في الكتب، هم أنفسهم يعني عند التدين أو التعبد أو كده يسيبوا الحاجة المختلف فيها دي خلاص. ويمكن جالنا مواطن من زي كده في الفقه اللي بيحضر معنا الفقه، وإزاي في حاجات يقولوا عليها مكروهة وهي عندهم مباحة أصلا ويدوها حكم الكراهة. وليه يدوها حكم الكراهة؟ حد فاكر؟ مع ان عندهم يعني الأدلة لا تنهد عندهم للقول بالكراهة ويقولوا عليها مكروه. ليه؟ يقولون خروجا من الخلاف، متخيلين؟ يقولون خروجا من الخلاف، ففهموا الكلام ده يا جماعة. الفقهاء دول كانوا قبل ما يكونوا فقهاء هم أولياء لله عز وجل، فما تروحش انت بقى تقول ايه انا متمذهب، وياريتك عارف المتمذهب ده هيريحنا لانه مش ياخد رخص يعني لو واحد بقى فعلا متمذهب لما يقول لك ايه انا والله بشوف الايسر واعمل بيه في كل حاجة كده، طب دينك هيبقى ازاي يعني؟ ما انت ما تاخد من ده رخصته في دي، وتاخد من التاني رخصته في دي، وتاخد من التالت رخصته في دي، وتاخد من الرابع رخصته في دي، هيبقى لك دين؟ لا تسترسل مع الرخص إلى حد تكون فيه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت، يقعد يأخر الظهر لغاية ما يطلع الوقت، أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره ودجر. يمكن دلوقتي ما فيش الكلام ده عشان التكييفات اللي موجودة والمراوح، فاحمدوا ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نحن فيها والله يا جماعة. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام،

فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، هيسيب كل المأمور. وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة زي الخوارج الذين قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيام، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ويحفظون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، خلاص دول ما يجيلهمش من ناحية الايه التفريط، يجيلهم من ناحية الإفراط، فهمتوا؟ وأيس أن يأخذه من هذا الباب، باب التفريط، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا راقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفطر إذا فطروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات تغسل أنت 7، وأنت زي الناس، شوف ده جايله من باب الإيه؟ الإفراط. وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدن منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه، لا ده على الصراط ولا ده على الصراط، ده راح للمعاصي وده راح للبدع اللي هي معاصي برضه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولذلك تجدوا أن بعض الناس من أهل البدع الناس تفتن بيها لعبادتها ولزهدها، وفي الآخر هو على مذهب ضال، وربما يكون على مذهب كفري، لكن لعبادته وزهادته وحسن سمته يفتن الناس. عمرو بن عبيد كان من هؤلاء، مذهبه ضال لكنه كان زاهدا في الدنيا، حتى ان الوالي وقتها مش فاكر مين كان يقول ايه، قال ليه كلمه مشهوره: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد، غير عمرو بن عبيد. عارفين اللي بيبقى مستني فريسه عشان يصطادها يمشي بالراحه كده عشان الفريسه ما تجريش، فالخليفه بيقول لهم كلكم عاوز مني حاجه، عاوز مني دنيا، كلكم يمشي رويدا، كلكم طالب صيد، كله عاوز حاجه مني غير او الا عمرو بن عبيد. وكان ضالا اصلا عمرو بن عبيد، لكن ما كانش عاوز حاجه من الوالي، مفهوم؟ طيب. قال: فصل. ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يحمل الامر على عله تضعف الانقياد والتسليم لامر الله عز وجل، بل يسلم لامر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما امر به، سواء ظهرت له حكمه الشرع في امره ونهيه او لم تظهر. ويا جماعة الناس اللي بتعلق الامتثال على فهم الحكمة، ده سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى، سوء أدب. ولو دكتور مشهور شوية في مجاله وعملت معاه كده هيطردك وهيقولك ما تجيليش تاني. تخيل كده دكتور من اللي لما تيجي تروح تحجز معاه يقولك ايه أول حجز كمان 2 3 شهور، دكتور من الدكاترة دول حضرتك دخلت له فقال لك كشف عليك وخد وقته في الكشف، ولا حتى خد وقته، بعد 2 دقيقة راح كاتب لك دواء وقال لك تمشي عليه 3 مرات، ومره قبل الاكل ومره مش عارف ايه والكلام ده، قول له طب تعالى فهمني بس اشمعنى الدواء ده مش ده، واصل غيرك بيقول ده احسن، واصل لازم افهم الحكمه من ان انت كتبت لي ده بالذات. لو قعدت تساله الاسئله دي هيعمل معاك ايه؟ هيعمل معاك ايه؟ عرفت بقى سوء الادب مع ربنا في ان يتقال لك اتحجبي ولا البسي حجاب مظبوط ولا كده؟ طب اقتنع الاول، تقتنع بايه؟ ما هو كفايه ان ربنا قال، كفايه او غيره يعني. عرفنا الحكمه ما عرفناهاش نسلم لامر الله ممتثلا ما امر به، سواء ظهرت له حكمه الشرع في امره ونهيه او لم تظهر. فان ظهرت له حكمه الشرع في امره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء